الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. أخذنا في الدرس الماضي مطلع كتاب الزكاة، والمفترض أن نبدأ اليوم إن شاء الله في باب زكاة بهيمة الأنعام. من المسائل التي مرت معنا في الدرس الماضي وقد تحتاج إلى شيء من التوضيح، مسألة وجوب الزكاة في العين أو في الذمة. المذهب ماذا يقولون؟ تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في المتن مسائل مبنية على كونها تجب في العين، وتعلقها بالعين تعلق ماذا قالوا؟ تعلق جناية أو أرش جناية العبد بالعبد، لا كتعلق الحق بمال المحجور، ولا كتعلق الحق بالمرهون، ولا كتعلق الحق أيضا بمال الشركة. فعلى المذهب هم يقولون إنه يتعلق تعلق استيفاء كتعلق أرش الجناية بالعبد. ويبني على هذا المؤلف رحمه الله عددا من الأحكام، ذكر في المتن أربعا منها. قال رحمه الله يبني على ذلك أن المالك له أن يخرجها من غير النصاب، مع كونها تجب في العين، ليبين أن وجوبها في العين إنما هو عند تعذر الاستيفاء فترجع إلى العين، أما في الأصل فلا بأس أن يخرج من غير العين. وكذا أن النماء الحاصل من هذا النصاب هو للمزكي وليس للفقراء. ثالثا أنه لو تلف النصاب فإنه يجب على المزكي أن يخرج زكاة. ثالثا رابعا أن له أن يتصرف في عين النصاب. ما معنى تعلق أرش الجناية برقبة الجاني؟ ما المقصود بالجاني هنا؟ العبد. وذلك أن العبد إذا جنى وكانت الجناية توجب مالا، يعني توجب أرشا لا توجب قصاصا، فهذا المال الآن من الذي يجب عليه إخراجه؟ السيد. كذا هو يجب على السيد، لكنه يتعلق برقبة الجاني. ما معنى أن يتعلق برقبة الجاني؟ قالوا أن السيد مخير حينها بين ثلاثة أمور: إما أن يسلم العبد الجاني للمجني عليه، أو أن يبيعه ويدفع ثمنه ويدفع من ثمنه الأرش، أو أن يدفع الأقل من الثمن أو الأرش فإذا دفع الأقل من الثمن أو الأرش فحينها قالوا يفديه، فإذا فداه دل على أن الحق لم يتعلق بالرقبة إلا عند تعذر الاستيفاء. يعني إذا لم يفدي السيد هذا العبد بالمال الذي هو بمقدار الأرش فإنه لا بد أن يباع العبد أو أن يسلم العبد. فإذا لم يسلم العبد ولم يباع العبد فإن للسيد أن يفديه. فافتداء السيد العبد بالأرش، يعني دفع الأرش بدلا عن دفع العبد، هو كدفع المزكي الزكاة من غير النصاب، فيجوز أن يخرجها من غير النصاب. واضح؟ وكذا أيضا إذا أردنا أن نبني عددا من إذا أراد أن نبني الأحكام المذكورة هنا على مسألة جناية العبد، فقال أولا للمالك إخراجها من غيره، كما أن للسيد أن يفدي عبده بمال غير العبد. ماشي؟ ثانيا والنماء بعد وجوبها له، العبد لو قدر أنه أمة وجنت وتعلقت تعلق أرش الجناية بالأمة ثم ولدت الأمة، فهذا المولود للسيد وليس المجني عليه، وكذا هنا النماء هو للمزكي وليس للفقراء. إن تلف العبد فإنه يجب على السيد أن يدفع الأرش. رابعا أن للسيد أن يبيع هذا العبد بشرط أن يتعلق الأرش بذمة السيد. طيب، إذن في مسألة تعلق الزكاة بعين المال أو تعلقها بالذمة، المذهب على أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. هناك قول آخر في المذهب هو رواية عن الإمام أحمد أن الزكاة تجب في الذمة ابتداء. فالذي يقول هذا القول هذه المسائل كلها عنده مستقيمة. يقول هذه ما دمتم أنتم أيها المذهب تقولون بهذه الأحكام فهذا يدل على أنها تجب في الذمة ولا تجب في العين. هناك عدد من الأحكام هي محل اتفاق بين القائلين بوجوبها في العين أو وجوبها في الذمة. أولا أن النصاب وهو عين المال هو سبب وجوب الزكاة وهذا لا إشكال فيه. فوجوب الزكاة في العين باعتبار أن عين المال هو سبب وجوب الزكاة هذا لا إشكال عند القائلين بأنها تجب في العين أو أنها تجب في الذمة. يعني حتى الذي يقول تجب في الذمة لا يعني أنه يجوز له أن يخرج من غير العين ولا يعني يعني لا يقول أنه يجوز أن يخرج من غير جنس العين. يجب عليه أن يخرج من جنس العين لا من العين. فهم متفقون على أن سبب الوجوب هو هذا العين هذا النصاب وأنه يجب أن يخرج من الجنس متفقون. ومتفقون أيضا على أنه له أن يخرج من غير النصاب ومتفقون أيضا على الأحكام المذكورة هنا. هذا عند الجميع. طيب إذن أين موضع الخلاف؟ موضع الخلاف أنه متى يتعلق الحق بالمال. على المذهب يقولون لو قلنا أنها تجب في الذمة من كل وجه فهذا يعني أنه عند تعذر الاستيفاء لن نرجع إلى العين. الذين يقولون أنها تجب في الذمة يبنون على هذه المسألة أنه إذا وجد عنده نصاب 40 شاة فمر عليه حولان فما الذي يجب عليه؟ شاتان. لماذا؟ لأن وجبت في الحول الأول شاة وجبت في الحول الثاني شاة والشاة في كل حول تعلقت بذمة المزكي فالنصاب لم ينقص عند من يرى أن الزكاة تجب في الذمة. الذين يقولون في العين يقولون نعم هو له أن يخرجها من غير النصاب لكن إذا لم يخرجها من غير النصاب وهي متعلقة بالذمة ترجع إلى العين. فإذا رجعت إلى العين في الحول الأول نقصت الشياة فصارت 39 شاة ففي الحول الثاني لم تجب عليه. وبناء عليه كما مر معنا في الدرس الماضي لو كان عدد الشياه 42 شاة فمعنى هذا على القولين في الحول الأول وفي الحول الثاني يجب في كل حول شاة. إذا مر حولان يجب شاتان. إذا مر حول ثالث أيضا تجب القول الثاني دون الأول تجب كذلك إنه بقي 40. الحول الأول 42 حول الثاني 41 43. فإذا مرت خمس أحوال خمس سنين فيجب 3 شياه على القول بأنها تجب في العين ويجب 5 شياه على القول الذي يقول تجب في الذمة. إذن تعلق الزكاة في العين المقصود به تعلق استيفاء تعلق استيفاء لا تعلق إخراج من العين لأن الجميع لا يرون أن الإخراج من العين. إلى هنا واضح؟ بقية جزئية تحتاج إلى مراجعة وتحرير. ذكرنا القول الثاني واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما هو؟ أنها تجب في الذمة ولها تعلق بالنصاب. هل مراد الشيخ الإسلام رحمه الله تعبير آخر أو تصوير آخر من جهة النظر في طبيعة التعلق مع أنه في الحكم يطابق المذهب ويوافق المذهب أو أنه يخالف المذهب في الحكم؟ يعني هل الخلاف بين قول شيخ الإسلام والمذهب إنما هو في النظر في نوع التعلق لأنهم اختلفوا في نوع التعلق بينما يتفق مع المذهب في الأثر أو أنه يختلف معه في الأثر؟ هذا يحتاج إلى يعني تحرير ومراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية إذا كانت لدر ونسل لا لعمل وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثره. لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق رضي الله عنه وفي الغنم في سائمتها إلى آخره. فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. أحسنت. يشرع المؤلف رحمه الله في هذا الباب ببيان أحكام الأموال الزكوية مفصلة وشرع في بيان أحكام بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وذكر المؤلف رحمه الله لما سميت بهيمة. ابتدأ أيضا بذكر شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، وهي أن تكون للدر والنسل لا أن تكون للعمل، ومنهم من يضيف والتسمين، يعني الدر والنسل والتسمين. قال: تجب في إبل بخاتي أو عراب يأتينا معناها، وبقر أهلية أو وحشية، ومنها الجواميس، يعني في البقر لا يشترط أن تكون أهلية لوجوب الزكاة فيها. الغنم كذلك لا يشترط أن تكون أهلية، والغنم بنوعيها الضأن والمعز. قال: إذا كانت لدر ونسل لا لعمل. فإذا كانت بهيمة الأنعام للانتفاع بظهرها، أو كانت لأجل أن تكرى وتؤجر، كما لو أكريت الإبل أو أجرت للركوب، أو لو أجرت البقر للحرث، ففي هذه كلها لا زكاة، لأنها ليست متخذة للدر ولا للنسل، ولو كانت سائمة. إذن لابد أن تكون سائمة وأن تكون متخذة للدر والنسل. إذن الشرط الأول تكون متخذة للدر والنسل. الشرط الثاني تكون سائمة. إذا قال وكانت سائمة، وما المراد بالسائمة؟ قال: أي راعية للمباح. المقصود بالراعية أن تكون ترعى من الأرض. ومنه قوله تعالى: فيه تسيمون. ذكر المؤلف رحمه الله السائمة احترازا من المعلوفة والعوامل، فإنها لا زكاة فيها. قال: راعية للمباح. ما المقصود بالمباح؟ غير المملوك. فهذا احتراز من المملوك. الحول أو أكثره. يشترط أيضا أن يكون رعيها كل الحول أو أكثر الحول. لماذا يكفي أن ترعى أكثر الحول ولا نشترط أن ترعى الحول كله؟ لأن أكثر الشيء يقوم مقامه في كثير من الأحكام الشرعية. ثانيا، لأن اعتبار السوم أو اشتراط السوم في جميع الحول يمنع وجوب الزكاة بالكلية. لماذا؟ لأن علف السوائم يقع عادة في السنة كثيرا، ويندر وقوعه في جميعها للعوارض التي قد تمنع من السوم، كما لو وجد مطر أو ثلج. فلو اعتبر السوم في كل العام ففي هذا إجحاف بالفقراء، والاكتفاء به في بعض العام إجحاف بالملاك. فاعتبار الأكثر تعديل بينهما، ودفع لأعلى الضررين بأدناهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي وجه دلالة من حديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإبل بالسائمة، فدل على أنه لا زكاة في غير السائمة. الدليل الثاني حديث الصديق رضي الله عنه، وفي الغنم في سائمتها إلى آخره، والحديث عند البخاري. إذن الدليل الأول في البقر، والدليل الثاني في الغنم. بقي عندنا الدليل الأول في الإبل، والدليل الثاني في الغنم. بقي عندنا البقر. قالوا: لأن ورود هذا المعنى في الإبل والغنم يدل على اعتباره في البقر، لأنها في معنى الإبل والغنم. يبني المؤلف رحمه الله على ما سبق أن الزكاة لا تجب في المعلوفة، لأنها ليست سائمة، ولا إذا اشترى لها ما تأكله، لأنها أيضا ليست سائمة، أو جمع لها من المباح ما تأكله كذلك، لأنها ليست سائمة. ثم يشرع المؤلف رحمه الله في أنصبة الإبل. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم لها سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرط، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة. أحسنت. قال: فيجب في 25 من الإبل. ابتدأ المؤلف رحمه الله ببيان زكاة الإبل. قالوا: لأنه قد بدأ الشارع بها حين فرض زكاة الأنعام، ولأنها أهم بهيمة الأنعام لكونها أعظم النعم قيمة وأجساما وأكثر أموال العرب. طيب، نسيت أن أذكر لكم الأدلة الأخرى في اشتراط السوم. ذكر المؤلف رحمه الله في اشتراط السوم دليلين. الدليل الثالث قالوا: لأن وصف النماء معتبر في الزكاة والمعلوفة يستغرق علفها نماءها، يعني النظر في وصف الزكاة هو حاصل في السائمة، أما في المعلوفة ففي الحقيقة العلف لها يستغرق النماء. رابعا قالوا لأن لأن السائمة تعد للانتفاع، لأن المعلوفة تعد للانتفاع دون النماء فهي تشبه ثياب البذلة. طيب، ذكر مؤلف رحمه الله أنصبة الإبل، ابتدأ بالإبل كما ذكرنا لأن الشارع قد بدأ بها ولأنها أهم وأعظم النعم. في 25 من إبل بنت مخاض إجماعا، وذكر تعريف بنت المخاض وذكر لماذا سميت بذلك. ثم قال وليس كون أمها ماخضا شرط، يعني كونها بنت مخاض يعني أن أمها حامل لا يعني أن حمل أمها شرط، وإنما ذكر هذا الوصف تعريفا لها بغالب أحوالها، لأن الغالب أنها إذا كانت في هذا السن أن أمها تكون حاملا، كتعريف الربيبة بالحجر في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهذا مبني على الغالب، يعني الغالب أن تكون الربيبة على الحجر أو تكون في الحجر، وليس هذا شرطا لكون الحكم متعلقا بها. ثم ذكر مؤلف رحمه الله أنها إذا بلغت دون 25 ففي كل 5 شاة، في كل 5 شاة. الشاة الواجبة في الإبل ضابطها أن تكون بلغت كم؟ 6 أشهر. 6 أشهر إن كانت من الضأن، فإن كانت من المعزي فيشترط أن تكون بالغة سنة، لأن هذه هي الشاة التي يعلق بها حكم الشرع وتعتبر بهذا الوصف في سائر مواضع الوجوب. قال بصفة الإبل إن لم تكن معيبة، طيب يعني يجب في كل 5 شاة بصفة الإبل، يعني بحسب وصف الإبل الموجودة يجب عليه شاة بنفس الوصف. لماذا؟ لأن الإبل هو النصاب وهو سبب وجوب الزكاة، فاعتبر أن تكون الشاة المخرجة على صفة الإبل التي هي سبب وجوب الزكاة. ما يقول ضيعته قوله بصفة الإبل، يعني يشترط في الشاة المخرجة أن تكون على صفة الإبل، لأن الشاة المخرجة هو الواجب إخراجه والإبل هو النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، فاعتبر الوصف في المخرج لأنه موجود في الأصل. نعم يأتينا. وبناء عليه إذا كانت الإبل مراضا فإنه لا يجوز إخراج المريضة. لماذا؟ لأن المخرج من غير جنسها. طيب ويأتينا تفصيل إخراج من المريضة إذا كان المخرج من الجنس من كلام المؤلف رحمه الله. طيب يبني على هذا أنها إذا كانت كراما سمانا الإبل فإنه يجب في الشاء أن تكون سمينة كريمة، وكذا إذا كانت الإبل معيبة فيجب أن يخرج صحيحة ولا يجوز أن يخرج معيبة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ففي 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. طيب الآن يقول المخرج من الشياه يجب أن يكون على صفة المخرج منه وهو الإبل، فإذا كان لدي 5 من الإبل كرام سمان يجب عليه أن يخرج شاة كريمة سمينة. ما الحكم إذا كانت الإبل معيبة؟ يقول يجب عليه أن يخرج شاة صحيحة. طيب أين الصفة، أين تأثير صفة الإبل على صفة المخرج الشاة؟ قال تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، يعني العيب الموجود في الإبل سيؤثر في نقص قيمة الشاة، لكن يشترط في الشاة ألا تكون معيبة، يجب أن تكون صحيحة. طيب كيف يؤثر هذا؟ قالوا إذا كان عنده 5 من الإبل، فلو إذا كان عنده 5 من الإبل مراضا وحال عليها الحول فنقدر لو كانت صحاحا كانت قيمتها 100، وكانت الشاة التي تجب فيها قيمتها 5، ثم نقوم الإبل مراضا 80 فهنا ينقص 5 قيمتها لو كانت صحاحا. ضيعته شوي. طيب نعيد. طيب الآن يقول ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، يعني عندنا الآن 5 من الإبل ففيها كم شاة؟ 5 من الإبل معيبة لا يجوز لنا أن نخرج على صفة العيب من الشيعة. إذا لابد أن يكون التأثير في العيب إنما هو في القيمة. طيب ننظر الآن هذه الخمس من الإبل المعيبة إذا حال عليها الحول، لو قدرنا قيمتها صحيحة كم؟ 100. لو كانت صحيحة ليست مريضة ولا معيبة 100، بينما قيمتها الآن وهي مريضة كم؟ 80. فنقصت ماذا؟ 20%. طيب فهنا ننظر النقص في خمس قيمتها في الأصل ننقص كذلك في أشياء بناء عليه. فلو كانت الشاة قيمتها لو كانت صحيحا خمسا فيجب أن تكون قيمتها 4، يجب أن تكون قيمتها 4، ينقص 20% كذلك. إذن ننظر بحسب نقص الإبل في القيمة، إذا كان النقص هو الخمس فكذلك الخمس ينقص من قيمة الشاة. واضح؟ طيب ها؟ أحسنت. إيه نعم القيمة. طيب قال ولا يجزئ بعير ولا بقرة. إذا كان عنده إبل ولو كانت مراضا أو معيبة فإنه لا يجوز أن يخرج عنها ها من الإبل ولا من البقر، يجب عليه أن يخرج شاتا، يعني في 25 في كل 50 شاتا، إذا كان عنده 5 من الإبل فيجب عليه أن يخرج شاتا ولو كانت البعير المخرج أو البقرة المخرجة أكثر ثمنا من الشاة، يجب عليه أن يخرج شاتا. لماذا؟ لأنه سيعدل عن المنصوص عليه إلى غير جنس فلا يجزئ. قال ولا نصف شاتين، ولا نصف شاتين يعني يجب عليه شاة، فلو أخرج نصف شاة ونصف شاة المجموع شاة يجزئ؟ قال لا يجزئ. لماذا؟ لأنه إذا أخرج نصف شاتين فهنا سيشقص على الفقراء ويلزم منه سوء الشركة الذي شرعت الشفعة لأجل إزالته. يعني هو الآن لو أخرج نصف شاتين فهنا سيشترك الفقراء في هذين النصفين، وهذا الاشتراك لا مدفوع بالشركة بالشفعة في باب الشركة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي العشر شاتان وفي خمس وفي 15 ثلاث شياه وفي 20 أربع شياه إجماعا في الكل. طيب إذن في 25 من الإبل فما دونها الغنم في كل 50 شاة، والنصاب في الإبل أن تبلغ 5 من الإبل، لحديث بسعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، رواه مسلم. في 10 شاتان في 15 ثلاث شياة وفي 20 أربع شياة إجماعا في الكل. التمس العلماء لماذا أوجب الشارع في 25 فما دونها الشياة دون الإبل؟ قالوا لأن الإبل إذا كانت 25 فما دونها لا تحتمل المواساة من جنسها، لأن الواحد منها سيكون كثيرا، وإيجاب شقص من الإبل يضر بالمالك وبالفقير، لذا كان التشريع إيجاب الشياة في 25 فما دونها، في 25 من الإبل فما دونها. أما الإسقاط فقالوا هو غير ممكن لما فيه من مراعاة إلغاء أو إسقاط حق الفقراء في هذه الأموال، فعدل الشارع إلى إيجاب الشاة في 25 فما دونها جمعا بين حق المالك وحق الفقير، فصارت أصلا في الوجوب لا يجوز إخراج الإبل مكانها. أيضا تقريرهم أنها أصل في الوجوب يعني أنها ليست محل قياس ولا يغني عنها غيرها، وإنما هي منصوصة لابد من إخراج الشياة. ثم ينتقل إلى بقية الأنصبة. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي 36 بنت لبون ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن، وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب، وفي 61 جذعة بالذال المعجمة ما تم لها 4 سنين لأنها تجذع إذا سقطت سنها، وهذا أعلى سن يجب فيه الزكاة، وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان إجماعا. أحسنت. ثم يبين المؤلف رحمه الله بقية الأنصبة إذا بلغت 36 إلى 45 فيها بنت لبون كما جاء في حديث أنس عند البخاري في كتاب أبي بكر في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي فرضها على المسلمين. ثم بين ضابط بنت لبون وبين صلة المعنى باللفظ، قال لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن، يعني الأم ذات لبن. قال وفي 46 حقة، فإذا بلغت 46 إلى إلى 60 ففيها فيها حقة طروقة الجمل، وعرف الحقة بأنها ما تم لها 3 سنين، وبين صلة هذا صلة الاسم بالمعنى لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. طيب عندنا هل بين الفريضتين شيء؟ بين الفريضتين شيء، يعني عندنا من 36 إلى 45 بنت لبون كذا، عندنا أيضا من 46 إلى 60 حقة، من 37 إلى 45 يجب شيء زائد عن بنت لبون؟ وقص. هذا الذي يسمى الوقص، حسنت. لا، ليس بين الفريضتين شيء، وهذا الذي يسمى الوقص، وقد عفى الشارع عن، وروى أبو عبيد في كتاب الغريب ليس في الأوقاص زكاة، قال والوقص ما بين النصابين. وعند الدارقطني قيل لمعاذ أمرت في الأوقاص بشيء؟ قال لا، وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لا، فليدل على أن الوقص هذا لا زكاة فيه وهو عفو. ثم بين أنها إذا بلغت 61 ففيها جذعة، وبين معنى جذعة أنها ما تم لها 4 سنين، وبين صلة المعنى باللفظ، ثم قالوا هذا أعلى سن يجب فيه الزكاة، يعني من حيث وجوب المخرج في الإبل. في 76 بنت لبون، إذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، إذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان، وحكم المؤلف رحمه الله الإجماع على جميع هذه الأنصبة. نعم، وهذه كلها واردة في حديث أنس في البخاري. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق وخمس بنات لبون. حسنت. إذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون، وسدل المؤلف رحمه الله بحديث الصدقات، قال رواه أبو داود والترمذي وحسنه، هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة. قال ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لحديث أنس رضي الله عنه عند البخاري. قال ففي 130 حقة وبنت لبون، هذه الآن يعني كلها مسائل حسابية كيف تحسب، ولابد أن يكون المجموع لا وقص فيه، يعني لابد أن يكون المخرج مطابقا للمجموع أو أن يكون الزائد لا يمكن استيفاءه بالمخرج. ففي 130 حقة وبنت لبون، لأن حقة تعادل 50 وبنت لبون تعادل 80 والمجموع 130. فلو أخرج 3 بنات لبون، فلو أخرج 3 بنات لبون كم يكون أخرج عن 120، فبقي عندنا 10 يمكن استيفاءه بإخراج حقه وبنتي لبون. واضح شيخ؟ جيد. الآن في لو قدر أن مع أن لديه 129 ناقة، 129، ففي 120 كم؟ 3 بنات لبون. 9 الزائدة هذه هل يمكن استيفاءها بتغيير الرقم، بتغيير الواجب؟ لا يمكن استيفاء هذه 9. فإذا بلغت 130 يمكن أن يخرج حقتين وبنت لبون، فيكون مجموع 130. واضح؟ زادت 100 على 130 إلى 140، هذه 9 لا يمكن استيفاءه أيضا، فهذا وقص. إلى أن تبلغ 140 ففيها حقتان وبنت لبون، حقتان 50-50 هذه 100، وبنت لبون 40، المجموع 140. 150 ثلاثة حقاق لأن عن كل 50 حقة، 160 أربع بنات لبون لأن في كل 40 بنت لبون، وهكذا يستوفى النصاب بالمخرج. ثم كلما زادت، يعني يذكرون قاعدة إذا أردت أن تضبط، بعد 160 أربع بنات لبون يقولون كلما زادت على ذلك 10 أبدلت بنت لبون بحقة، في 160 أربع بنات لبون، كلما زادت عشرا شل أو ألغي، شل هذا ما تجي فصيحة، احذف بنت لبون ووضع حقة. فإذا صارت 170 يكون فيها ثلاث بنات لبون وحقة، فإذا بلغت 180 بنت لبون وحقتان، فإذا بلغت 190 ففيها بنت لبون وثلاث حقاق، بنت لبون وثلاث حقاق، تلغي بنت لبون وتضيف حقة. طيب إذا بلغت 200 قال وهكذا، فإذا بلغت 200 خير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون. إذا بلغت الإبل 200 فهنا قالوا تشترك الفريضتان، تشترك الفريضتان في 200، فيمكن أن يخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون. لماذا؟ لأنه يجب عليه أربع خمسينات أو خمس أربعينات، يجب عليه أربع خمسينات يعني أربع حقاق كل خمسين حقة، كذا نصه، ترى هذا نصه درس صرافة اليوم صار، وخمس أربعينات يعني خمس بنات لبون. طيب لو تضاعف العدد، بدأ من يكون 200 صار 400، كم يجب عليه؟ كم حقة؟ 10 حقاق؟ جيد، صار 400 فيه؟ أحسنت، 10 بنات لبون أو 8 حقاق. يعني يشترط هكذا أن يخرج 10 بنات لبون أو 8 حقاق، أو يمكن أن يخرج 4 حقاق وخمس بنات لبون؟ يخير، واضح؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، يمكن. نعم، قالوا إذا بلغت 400 فيمكن أن يخرج الشطر من أحد النوعين والشطر الآخر، ومن الشطر الآخر النوع الآخر، فيخرج عنها 4 حقاق وخمس بنات لبون، لا إشكال، لا إشكال. طيب لكن هل يجزئ عن 200 حقتان وبنتا لبون ونصف؟ الآن اللي طبقناه في 400 نأخذ نصفه، الآن في 400 قلنا له أن يخرج 4 حقاق وخمس بنات لبون، صح؟ طب هل يجوز أن يخرج في 200 حقتان وبنتي لبون ونصفا؟ النصف لماذا؟ للتشقيص، لوجود التشقيص. معي ولا مضيعين؟ معك. جيد تمام، وباقي ترى قدامنا أنت. هذا الآن الواضح، في كم مسألة تحتاج. طيب ينتقل إلى الجبران. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا، أو إلى حقة ويأخذه، وهو شاتان أو 20 درهما، ويجزئ شاة وعشرة دراهم، ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ، ولا دخل لجبران في غير إبل. طيب يبين المؤلف رحمه الله هنا حكم الجبران. قال: من وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا، أو إلى حقة ويأخذه. دليل الجبران أولا في حديث أنس رضي الله عنه في كتاب الصديق رضي الله عنه قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين استيسرتا له، أو 20 درهما. ثم العكس: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق، أي أخذ الصدقة، 20 درهما وشاتين، إلى آخر الحديث. هذا دليل الجبران. طيب الجبران واضح صورته؟ لا. واضح؟ ليس واضحا الجبران. طيب الآن في الأنصبة المتقدمة، إذا كان يجب عليه بنت لبون وليست عنده بنت لبون، عنده حقة والحقة أغلى من بنت لبون، ماذا يصنع؟ يدفع الحقة ويعطيه المصدق، يعني ساعي الزكاة يعطيه الفرق، والفرق هذا يسمى الجبران. الفرق عبارة عن شاتين أو 20 درهما، هذا إذا دفع الأكثر. لو قدرنا أن الواجب عليه حقة، الواجب عليه حقة وليست عنده الحقة وعنده بنت لبون، فدفع بنت لبون بدلا من الحقة، فلابد أن يجبر هذا النقص بأن يدفع شاتين أو 20 درهما. إلى هنا تمام؟ طيب إذا هذا الجبران في درجة واحدة، يمكن أن نطبق الجبران في أكثر من درجة. كيف؟ الجبران يمكن أن نطبقه في أكثر من درجة. إذا عدم السن الذي يليه كما لو وجبت عليه الجذعة فعدم الجذعة وعدم الحقة وعنده بنت لبون ماذا يصنع؟ يدفع جبرانين، يدفع بنت لبون وجبرانين، فيدفع بنت لبون و أربع شياه أو 40 درهم. طيب كذا أيضا لو عدم بنت اللبون فينتقل إلى ما بعده، يعني في المثال السابق وجبت عليه الجذعة فعدم الجذعة وعدم الحقة وعدم بنت اللبون، فيدفع ماذا؟ بنت مخاض عن جذعة، يدفع بنت مخاض عن جذعة ويخرج معها كم جبران؟ 3 جبرانات، صح؟ يخرج معها 3 جبرانات. قال ويشترط لهذا أن يكون المخرج مع الجبران في ملكه لأنه ليس عنده فيريد أن يخرج من ملكه، أما إذا كان سيشتري ليخرج من غير ملكه فلا يجزي أن يخرج الأقل مع الجبران، لابد أن يخرج الواجب عليه. واضح؟ أصل حكم الجبران مقيد بما إذا كان سيخرج الواجب عليه من المملوك وليس عنده الواجب عليه فيخرج من ملكه ما هو أدون ويدفع الجبران كذا. أما إذا كان سيخرج من غير ملكه كما لو كان سيشتري فلا بد أن يخرج الواجب عليه، ليس له أن يدفع الأقل مع الجبران. واضح؟ والجبران كما ذكرنا يمكن أن يكون في الاختلاف في درجة واحدة ويمكن أن ينزل إلى الدرجات كلها، يعني يكون يجب عليه جذعة ويدفع بنت مخاض إذا لم يكن لديه إلا بنت مخاض ويدفع معها 3 جبرانات. طيب قال وهو شاتان وعشرة درهما ويجزئ شات وعشرة دراهم. هنا قالوا إما أن يخرج شاتين أو 20 درهما أو أن يخرج شاتا وعشرة دراهم لا إشكال. لماذا؟ قالوا لأنه في الكفارة يجزئ أن يخرج من جنسين، في الكفارة يجزئ أن يخرج من جنسين. والتمس العلماء المعنى في هذا التقدير أن كل شاة قابلت 10 دراهم، فقالوا إذن حينها يجوز أن يخرج شاة وعشرة دراهم، فالشاة مقام 10 دراهم، فإذا اختار إخراج شاة وعشرة دراهم فإن ذلك جائز. يتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ. لماذا لا يجوز له أن يخرج أكثر من المجزئ؟ لأنه يجب عليه أن يراعي حظ المحجور عليه، لأنه ليس للولي حينها أن يتبرع من مال المحجور عليه. معي شباب ولا مضيعين؟ عندنا شخص محجور عليه وجبت عليه الزكاة وعندنا ولي سيخرج من مال المحجور عليه، لا يجوز له أن يخرج أكثر من المجزئ. لماذا؟ لأن الإخراج أكثر من المجزئ هذا تبرع وليس للولي أن يتبرع من مال المحجور عليه. قال ولا دخل لجبران في غير إبل. الجبران المتقدم عند الاختلاف في المخرج عن الواجب عليه هذا خاص بزكاة الإبل دون زكاة البقر والغنم. لماذا نقول إنه خاص بالإبل دون البقر والغنم؟ لأن النص إنما ورد في الإبل وليس غير الإبل في معنى الإبل. لماذا لا يصح القياس؟ قالوا الإبل أكثر قيمة منها والغنم، هذا معنى، والمعنى الثاني أن الغنم تختلف فريضتها باختلاف سنها في الغنم. قالوا أيضا ما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل فيمتنع قياس البقر أو الغنم على الإبل. وبناء عليه فمن عدم فريضة البقر أو عدم فريضة الغنم ووجد دونها فإنه لا يجوز له إخراجها، فإنه لا يجوز له إخراجها. متصورين؟ في البقر وفي الغنم الأصل أنه يجب عليه في عين المال ولا تعلق بالذمة، هو يجوز له أن يخرج من غير العين كذا. فلو أراد أن يخرج من غير العين فله ذلك، لكن لو أراد الإخراج من العين وليس عنده السن الواجب عليه فهل يجوز له أن يدفع الأقل مع الجبران في البقر والغنم؟ قالوا لا يجوز، يتعين حينها أن يخرج من غير الذي لديه. هذا إذا كان الذي لديه أقل من الواجب عليه. إذا كان الذي عنده أكثر من الواجب عليه يجزئ؟ نعم قالوا يجزئ لك لا يجب عليه، لو أراد أن يخرج مما عنده مما هو أعلى فإنه يجزئه، فإذا أحب أن يدفعها متطوعا بغير جبران فإنه يقبل منه ذلك، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يكلف أن يشتري من غير ماله ما يجب عليه إخراجه. لماذا؟ لأن الشراء حين سيكون طريقا إلى أداء الواجب عليه فيتعين عليه الشراء. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في زكاة البقر، وهي مشتقة من بقرة الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحراثة. ويجب في ثلاث من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، لحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ويجب في 40 مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. أحسنت. هذا الفصل عقده مؤلف رحمه الله لبيان أحكام زكاة البقر، ثم بين لماذا سميت البقر بذلك. قال: يجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية، كما مر معنا أنه لا يشترط فيها أن تكون أهلية. قال: تبيع أو تبيعة، وبين ضابط التبيع والتبيعة من حيث السن أنه ما بلغ سنة. لماذا سمي تبيعا أو تبيعة؟ قالوا: لأنه يتبع أمه. قال: ولا شيء فيما دون الثلاثين، يعني أن النصاب في البقر أن تبلغ 30 بقرة. قال: حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. والحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة أو الخمسة. قال: ويجب في 40 مسنة. إذن عندنا من 30 إلى 39 هذا وقص لا شيء فيه، يعني هذه التسع أبقار لا شيء فيها، من 30 من 31 إلى 39. قال: مسنة لها سنتان، سميت بذلك قالوا لأنها ألقت سنا غالبا وهي ثنية، لذا تسمى مسنة. ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، يعني في إذا وجب عليه إخراج مسنة لا يجزئ أن يخرج مسنا، ولا يجزئ أن يخرج تبيعين، لأنه يتعين حينها السن، يتعين السن وهو أن تكون قد بلغت 4. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان ك120 خير، لحديث معاذ رضي الله عنه رواه أحمد. أول إمام أحمد رحمه الله بإسناده أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله أصدق أهل اليمن وأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنا. قال رضي الله عنه: فعرضوا علي أن أخذ مما بين 40 و50 وبين 60 و70 وما بين 80 و90، فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنا، ومن 60 هذا في الحديث، ومن 60 تبيعين، ومن 70 مسنة وتبيعة وتبيعا، ومن 70 مسنة وتبيعة. طيب، من كل 40 مسنة، من 60 تبيعين، لماذا؟ في كل 30 تبيع كذا. ومن 70 مسنة وتبيعا، لماذا؟ مسنة عن 40 وتبيعا 30. ومن 80 مسنتين 40 40. ومن 90 ثلاثة أتباع 30 30 30. ومن 100 مسنة وتبيعين، أحسنت، 40 و30 30. ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا، يعني 10 و100 40 40 80 130 110. ومن 20 و100 ثلاث مسنات أو 4 أتباع. ثلاث مسنات لماذا؟ 3 في 30 3 في 40 120، أو 4 أتباع، يعني 4 في 30 120. وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا، يعني تبيعا. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص فيه، ويجزئ ابن لبون وحق وجدع مكان بنت مخاض عند عدمها. ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. أحسنت. قال: يجزئ الذكر هنا، يعني أن التبيع يجزئ عن التبيعة. قال: ورود النص فيه. يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرر منها، الثلاثين وما تكرر منها كالستين والتسعين وما تركب من الثلاثين وغيرها كالسبعين، فكلما وجد ثلاثين مضاعفة أو تركب من ثلاثين مع أربعين أو مضاعفة فيجزي عن كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، يعني يجزي التبيع عن التبيعة. وإن شاء أخرج مكان الذكور إناثا، لأنه قد ورد النص بالذكور والإناث. أما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين فإنه لا يجزئ في فرضها إلا الإناث، فإنه لا يجزئ في فرضها إلا الإناث. لماذا؟ لأن الشارع نص عليها. إلا أن يخرج عن المسنة ماذا؟ تبيعين فيجوز. إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين فيجوز. لماذا؟ لأنه لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين، قدر أنه أخرج عن مثلا لو كان عنده أربعون وأخرج تبيعين فقدر أنه أخرج عن ستين، فكان أكثر من الواجب عليه فقالوا يجزئ. قالوا لا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا الموضع، ويأتينا موضع آخر لكن من حيث الأصل لا يجزئ إلا في هذا الموضع. فإذا كانت كرمك الله، إذا كانت بهيمة الأنعام ذكورا أو إناثا فإنه لا يجزئ الذكر في غير هذا الموضع. لماذا؟ لأن الأنثى أفضل لما فيها من الدر والنسل، وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل وفي الأربعين من البقر، قد دل النص على اعتبارها في الإبل وفي الأربعين من البقر إلا في هذا الموضع، فالتبيع يجزئ مكان التبيع للحديث المتقدم. قالوا أيضا لأنه أكثر لحما فتعادل مع التبيعة. قال إذن هذا الموضع الأول الذي يجزئ فيه الذكر، وهو أن يخرج التبيع عن التبيعة. الموضع الثاني قال ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها. قالوا لا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن في غير هذا الموضع، فلا يجزئه أن يخرج عن بنت لبون حقا ولا عن الحقة جذعا مع وجودهما ولا عدمهما، لأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غير يدل على اختصاصه بحكم بدليل الخطاب. الذي ذكره المؤلف رحمه الله في المتن أنه يجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض، وهذا صحيح، يعني أنه إذا وجب عليه بنت مخاض أجزأ أن يخرج بنت لبون أو حقا أو جذعا، لكن لا يجزئ أن يخرج مكان بنت لبون أو مكان حق أو مكان جذعة ما هو من الذكر أكبر منها، ما هو من الذكر أكبر منها. يعني إذا وجب عليه بنت لبون لا يجزئ أن يخرج حقا، وإذا وجب عليه حقة لا يجزئ أن يخرج جذعا. إذن لا يجزئ الذكر في الإبل إلا إذا وجب عليه بنت مخاض وأراد أن يخرج ما هو أعلى منها. إذن لا يجزئ أن يخرج عن بنت لبون حقا ولا عن الحقة جذعا سواء وجد أو عدم. لماذا؟ لأن هذا قد خص في الحديث، وهو في الحديث قال فإن لم يجد فابن لبون ذكر، في الحديث قال فبنت مخاض أنثى فإن لم يجد فابن لبون ذكر، فيمكن أن يجزئ الذكر عن بنت المخاض إذا كان أكبر منها فقط، لكن لا يجزئ الذكر عن غير بنت المخاض ولو كان أكبر منها. واضح الكلام؟ طيب، فقالوا لما خص هذا في الحديث بالذكر دون غيره دل على اختصاصه بالحكم بدليل الخطاب، يعني أنه بالمفهوم لا يجزئ غير هذا المذكور، لا يجزئ غير هذا المذكور في نفس الصورة. أخيرا، متى يجزئ الذكر في الحالة الثالثة؟ إذا كان النصاب كله ذكورا. قال ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، وجه ذلك لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. إذن في الحالة الثالثة أنه إذا لم يكن لديه في النصاب إلا ذكور فإنه يجزئ أن يخرج الذكر، ولا يجب عليه أن يتكلف شراء الأنثى من غير ماله لأجل أن يخرجها. ففي هذه الأحوال الثلاثة يجزئ إخراج الذكر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا أهلية أو وحشية، شاة، جذع ضأن أو ثني معز، ولا شيء فيما دون 40. وفي 121 شاتان إجماعا، وفي 101 ثلاث شياة. أحسنت. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام زكاة الغنم. قال: ضأنا كانت أو معزا أهلية أو وحشية، لأن الحكم يشترك في الجميع. قال: شاة، جذع ضأن أو ثني معز. لا يجزئ في صدقة الغنم إلا أن يخرج الجذع من الضأن وهما له 6 أشهر، والثنية من المعز أو ثنية من المعز وهما له سنة. فإذا تطوع المالك بأن أخرج أعلى منهما فإنه يجزئ ذلك، فإنه يجزئه ذلك. فإذا كان الفرض موجودا في النصاب فإن الساعي يأخذه، وإن كان الفرض وإن كان الموجود في النصاب فوق الفرض فوق الفرض فإن المالك يخير بين أن يدفع ما هو فوق الفرض وبين أن يشتري من خارج الفرض ما يعادل الفرض فيخرجه، أن بين أن يشتري من خارج النصاب ما يعادل الفرض فيخرجه. واضح الكلام؟ طيب ويأتينا تطبيق هذا. يعني الأصل أنه يجب عليه أن يخرج السن المعتبر، فإذا كان كما مر معنا، فإذا كان الذي لديه أكبر من السن المعتبر فله أن يتطوع به ولا يجب عليه، وإن كان أقل من السن المعتبر فيجب عليه أن يشتري من خارج النصاب ليخرج الواجب عليه. قال: وفي 100، قال: ولا شيء فيما دون 40، يعني هذا نصاب الغنم، في 121 شاتان إجماعا. طيب، دليل ما تقدم أنه لا يجزي إخراج غير الثني من المعز والجذع من الضأن، ما روى سعر بن ديسم قال: أتاني رجلان على بعير فقال: إن رسول الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قال: عناق جذعة أو ثنية. رواه أبو داود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن هذا السن هو المجزي في الأضحية دون غيره، فكذلك يشترط ويعتبر هذا السن في الزكاة. في 121 شاتان إجماعا. الأصل في وجوب صدقة الغنم السنة والإجماع. أما من السنة فحديث أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شات إلى 20 أو 100 شات، فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياة. إذن عندنا من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، إذا زادت على 120 إلى 200 ففيها شاتان، إذا بلغت 200 وشاتا، من 201 إلى كم؟ إلى 400، إلى 400 ففيها ثلاث شياة. لذا قال في الحديث: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، وإذا كانت إلى 399، يعني إذا بلغت 400 في كل 100 شاة، وإذا كانت سائمة رجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن شاء ربها، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال: وفي 201 ثلاث شياه، إذا زادت على 200 بواحدة إلى 399 فيها ثلاث شياه، يعني بين 200 و 300 فيها ما يجب ما بين 300 و 400، فعندنا هذا وقص طويل، عندنا وقص طويل أو وقص كبير. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في كتابه صلى الله عليه وسلم في الصدقات الذي عمل به أبو بكر بعده حتى توفي، وعمر حتى توفي: وفي الغنم من 40 شاة إلى 20 ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان، فإذا زادت شاة ففيها شاتان، إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى 300 فإذا زادت بعد فليس فيها شيء بعد حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة. يعني أنصبة الغنم يسيرة، في كل 100 شاة وتنضبط. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك، ولا حامل ولا الربا ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل، ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ربها. أحسن. قال: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها، للحديث المتقدم. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، وفي حديث أنس المتقدم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق. قال: إلا إن كان الكل كذلك، يعني إذا كان كل نصابي هرمات أو معيبات فيجزئه أن يخرج منها. لماذا؟ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلف أن يخرج من غير المال الذي بيده. قال: ولا حامل ولا الرب التي تربي ولدها. الرب على وزن فعلى بالضم، وهي الشاة التي وضعت حديثا، وجمعها رباب. قال: ولا طروقة الفحل، قالوا لأنها تحمل غالبا. ولا كريمة، ما المقصود بالكريمة؟ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: واتق كرائم أموالهم، قالوا كرائم جمع كريمة، وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة اللبن أو جمال الصورة أو كثرة اللحم أو الصوف، فهي النفائس التي تعلق بها نفس صاحبها. قال: ولا أكولة إلا أن يشاء ربها. دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه: لا تأخذ الربا ولا الماخضة ولا الأكولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالي. متفق عليه. إذن هذا في دليل على الكريمة والأكولة والربا والماخض. قالوا أيضا: ولا يؤخذ فحل الغنم، ولا أيضا يؤخذ فحل الغنم. إذا تطوع رب المال بإخراج الكريمة أو الأكولة أو الحامل أو الربة فيجوز أخذها، وللمخرج المتطوع ثواب الفضل، لأن الحق للمخرج، فإذا أسقطه برضا فإن هذا جائز، كما لو دفع فرضين مكان فرض فيجوز له ذلك. فإذا تقرر أنه لا يجوز أن يأخذ الرديء لأجل الفقراء، ولا أن يخرج الكرائم لأجل الأرباب المال، فيثبت أن الحق في الوسط من المال. إذن المقصود أنه لا يؤخذ الرديء مراعاة لحق الفقراء، ولا يؤخذ الكرائم من الأموال مراعاة لحق الأغنياء، فيتبين من حينها أن الواجب عليه أن يخرج الوسط من المال. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤخذ بريضة من مراض، وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. قال: وتؤخذ مريضة من مراض. إذا كان النصاب الذي لديه كله مراضا، فالمذهب أنه يجوز أن يخرج الفرض منه. إذا كان النصاب كله فراضا فإنه يجوز أن يخرج الفرض منه. مسألة التي مرت معنا قبل قليل في المريضة في المراض، ما هي؟ أحسنت. هناك في الإبل سيخرج من غير الإبل، فحينها نقول لا نستصحب وصف المرض في الإبل في الشاة التي سيخرجها، إذا كان يجب عليه شاة، إذا كان لديه 25 من الإبل فما دونها، تذكرون؟ أما هنا فالواجب عليه أن يخرج من ذات المال أو من جنس المال الذي لديه. فإذا كان سيخرج من ذات الجنس، يعني وجب عليه غنم سيخرج من الغنم، وجب عليه إبل سيخرج من الإبل، وجب عليه بقر سيخرج من البقر. فإذا كان كل نصاب مراضا فيجوز له أن يخرج من المراض. إذن يجوز أن يخرج الفرض من المراض، لكنه يكون وسطا في القيمة، يكون وسطا في القيمة، يعني سنراعي الوسط من حيث الصفات بالقيمة، بمراعاة متوسط القيمة، ولا نعتبر بقلة العيب وكثرته، لأن القيمة تأتي على كل ذلك بالنظر إلى العيوب كثرتها أو قلتها. ما دليل ذلك؟ أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم. يعني ما الدليل على أنه يجوز له أن يخرج من المراض ونعتبر الوسط من المراض بالقيمة؟ دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. ثالثا قالوا: إن مبنى الزكاة على المواساة، فلو كلفنا المزكي أن يخرج الصحيحة عن المراض ففي هذا إخلال بالمواساة. لذلك يأخذ من الرديء من الحيوان والثمار من جنسه، ويأخذ أيضا من اللئام والهزال من المواشي من جنسها، فكذا ها هنا. إذا انتهينا من المراض، ماشي، ننتقل إلى الصغيرة. قال: وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. إذا كان النصاب كله صغارا فإنه يجوز أن يأخذ الصغيرة، إذا كان النصاب كله صغارا يجوز أن يخرج الصغيرة، يعني دون الواجب. متى يتصور أن يكون النصاب كله صغارا؟ قالوا يتصور بأن يبدل كبارا بصغار في أثناء الحول، يعني كان عنده كبار فيبدلها بصغار في أثناء الحول، أو أن يكون عنده نصاب من الكبار فتوالد حتى وجد عنده نصاب من الصغار ثم ماتت الأمهات وحال الحول على الصغار. دليل ذلك أنه يجوز أن يأخذ الصغيرة من الصغار حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليها. وجد دلالة أن أبا بكر رضي الله عنه قال عناقا، والعناق صغيرة يعني دون السن الواجبة في الإخراج. قالوا: فدل هذا على أنهم كانوا يؤدون العناق. واضح وجد دلالة. طيب، هذا الدليل الأول. دليل الثاني قالوا: لأنه مال تجب فيه الزكاة من غير اعتبار لقيمته، فيجزي أن يأخذ من عين كسائر الأموال. فإذا كان الواجب أن يخرج من جنس العين لا أن يخرج القيمة، إذن يخرج من جنس العين على صفته. فإذا كان يمكن يخرج صفته من الموجود جاز له أن يخرج من النصاب الموجود. إلى هنا تمام؟ قال: وصغيرة من صغار الغنم. إذن إخراج الصغيرة عن الصغار مجزئ في الغنم دون الإبل والبقر، يعني المراض المتقدمة هذا في الجميع، في الجميع، في الإبل والبقر والغنم، إلا الإبل إذا كان سيخرج عنها أشياء. الإخراج المريضة من المراض مجزئ في كل بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، إلا إذا كان الواجب عليه شاف الإبل، صح؟ يخرج بدلها. نعم، يخرج شاة صحيحة بدلا عن النوق المريضة. أما هنا في الصغار فهو في الغنم دون الإبل والبقر، لذا قال لا إبل وبقر، يعني في الإبل والبقر لا يجزئ الصغار. إلى هنا تمام؟ طيب، قال: فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. الفصلان جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والعجاجيل جمع عجل، وهو ولد البقرة. لماذا لا يجزئ فصلان وعجاجيل، يعني لا يجزئ إخراج الصغار من الإبل والبقر؟ قالوا: لأن هذا سيفضي إلى التسوية بين الفروض، سيفضي إلى التسوية بين الفروض. لاحظوا المعنى الآن. الآن في الإبل إذا أخرج الصغار والواجب عليه أكبر، فهنا سيخرج بنت مخاض عن 25 و36 و46، والواجب عليه ليس بنت مخاض، وإنما واجب عليه ماذا؟ بنت لبون وحقة إذا زاد النصاب. وكذلك سيخرج ابنتي لبون عن 76، يعني أكثر، فقد يجب عليه أن يخرج كذلك الأكثر، فيخرج بنتي لبون عن 76 و91 و120، هذا المحظور الأول. وكذلك سيفضي إلى الانتقال من بنت اللبون الواحدة من 61 إلى ابنتي لبون في 76. إذا قلنا أنه سيخرج الصغار في الإبل ستختل الأنصبة الواجبة عليه، لأنه إما أن يخرج أقل أو أكثر، إما أن يخرج أقل أو أكثر، الأقل في الأمثلة المتقدمة، الأكثر سينتقل من بنت لبون واحدة من 61 إلى بنتي لبون في 76. نفس 76 كم يجب عليه؟ 76 لا، في الإبل الأنصبة قبل قليل. بنتا لبون، لا لا لا، طيب 76، نعم، بنتا لبون من 76 إلى 90. بنتا لبون من 76 وفي 76 بنتا لبون وفي 91 حقتان. نعم نعم نعم، 76 بنتا لبون، 91 حقتان. نعم نعم نعم، صحيح صحيح. طيب، نقول سيفضي إلى أن يخرج الأكثر، في 76 يجب عليه بنتا لبون، وفي 91 يجب عليه حقتان. إذا قلنا أنه سينتقل في ال 91 إلى بنت لبون سيكون الانتقال مجحفا بحق الفقراء. فهذا يعني الإخلال بالفروض. وفي الأمثلة المتقدمة أنه سيخرج بنت مخاض عن 25 و 36، في 25 يجب عليه بنت مخاض وفي 36 يجب عليه بنت لبون، فكيف نقول في 36 تخرج بنت مخاض؟ واضح؟ إذن لأجل هذا منعوا من إخراج الصغار في الإبل، لأنه سيفضي إلى إما الإجحاف بالفقير أو الإجحاف بصاحب المال. إذن لن يستقيم، لن تستقيم الفروض إذا قلنا إنه سيخرج الأصغر. قال وسيفضي إلى انتقام مثل اللبون، أو قالوا في شرح من بنت اللبون واحد إلى 61، من 61 إلى بنت اللبون في 76 مع تقارب الوقص بينهما، يعني الوقص قريب مع هذا صار المخرج الفرق فيه كبيرا. طيب، وأيضا الدليل الآخر قالوا إن الخبر الذي ورد في إخراج الصغار إنما هو في السخال، يعني في الشياه، لأنه قال لو منعوني عناقا، فقالوا يمتنع قياس الفصلان والعجاجيل عليها لوجود الفرق بين الغنم وبين الإبل والبقر. طيب، بقي السؤال، إذا لم يكن لديه إلا نصاب صغار من الإبل والبقر كيف يخرج؟ من غيرها يخرج، من غيرها، من غيرها يصيب بصفتها. كيف يعني يخرج؟ القيمة يخرج، يخرج بنت لبون أو بنت مخاض. أيه صح، يخرج كبيرة. نعم، من غيرها، من غيرها. لكن كيف نقدر يعني يجب عليه بنت مخاض أو بنت لبون كذا؟ بحسب العدد. كيف شيخ، كيف نقدر؟ يعني لابد أن نراعي صفة النصاب في المخرج. تذكرون في الإبل قلنا إذا كانت معيبة كيف نخرج شاة سيؤثر، ننقص من القيمة. فهنا لابد أيضا أن ننقص من القيمة في الصغار، يعني لابد أن تؤثر، يعني يؤثر الصغار السن في قيمتها في المخرج. فكيف نحسب المخرج الآن؟ نحسبها على أساس أنها كبيرة. أحسنت، أحسنت، ما شاء الله. قالوا نقوم النصاب هذا الصغار من الإبل على أنه كله كبار، على أنه كله كبار، ثم نقوم الواجب فيه. يعني لو قدرنا أن عنده 35 فيها كم بنت مخاض، فيها بنت مخاض كذا. طيب لو قدرنا أن عنده 35 من الإبل صغارا، فيجب عليه كم بنت مخاض؟ نقدر بنت المخاض كم قيمتها إذا كانت كبيرة من الكبار. طيب، وكم تساوي قيمتها؟ كم نسبة قيمة هذه بنت المخاض إلى كبار. الكبار، ثم نقوم الصغار وننظر، نأخذ نفس النسبة التي كانت في الكبار، ننظر كيف ستكون من الصغار، فنخرج بقيمتها كبيرة، فنخرج بقيمتها كبيرة. يعني نقدر النصاب كبارا، ثم نقدر كم الواجب إخراج فيه، كم نسبة الواجب المخرج من النصاب، هذا القسط النسبة ستؤثر في قيمة المخرج بالنسبة لنصاب من الصغار. فننظر كم قيمة النصاب الصغار، فنأخذ من قيمة النصاب الصغار النسبة التي كانت في الكبار. هم يقولون نقوم النصاب إذا كان كله صغارا من الإبل كما لو كان كبارا، كم قيمته، ثم ننظر كم الواجب فيه كم قيمته. فهذا الواجب نسبة قيمة الواجب إلى قيمة الكبار، الواجب من عنده صغار نقدره كبارا، كم تكون قيمته؟ تساوي مثلا قل 100,000 ريال قيمة النصاب لو كان كبارا، هو صغار. الواجب فيه لو كان كبارا بنت مخاض كم قيمتها؟ كم نسبة قيمة هذه الواجب إخراجها إلى 100,000؟ 10%، نقدر أنها 10%. هذه النسبة نأخذها من قيمة النصاب الصغار، فيكون يجب عليه هذه القيمة. القيمة يشتري بها كبار، واحدة كبيرة يخرجها. لا، لازم تجيب، هم يقولون تعدل حتى القيمة، لابد أن تعدل يعني لأجل أن تخرج. وضحت؟ الحمد لله. سم الآن النسبة يا شيخ التي 10% نأخذها من قيمة الصغار. يعني عندنا تقويمان، تقويم ل تقويم للإبل على افتراضها كبارا، على افتراض أن هذا النصاب الذي لديه كبار، كم القيمة؟ ثم كم قيمة الواجب إخراجه، نسبة قيمة الواجب إخراجه إلى هذا النصاب من الكبار؟ هذه النسبة سنعملها في قيمة الصغار، فنخرج بما يعادل نسبة النسبة المتقدمة من قيمة الصغار، نخرج منها كبيرة. الآن عوام الناس شيخ أصحاب الأشياء يفعلون بهذه الطريقة. والله هذا كلام الفقهاء. طيب، قالوا إذا فعلنا هذا فإنه يندفع المحذور، محذور الإجحاف بالمالك مع المحافظة على الفرض المنصوص عليه. قالوا لن نجحف بالمالك بأن يجب عليه أن يخرج أكثر من الواجب، وأيضا لا نقول بأنه يخرج من الصغار. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. أحسنت. ما الحكم فيما إذا كان في النصاب صغار وكبار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث؟ فما الحكم؟ يجب عليه أن يخرج أنثى صحيحة كبيرة، تمام؟ إذن عند اجتماع الصغار والكبار يجوز له إخراج الصغيرة مطلقا حتى في الغنم، وكذا عند اجتماع الصحاح والمعيبات لا يجوز له إخراج المعيبة مطلقا، يجب عليه أن يخرج من الصحاح. اجتماع ذكور وإناث يجب عليه أن يخرج أنثى، تمام؟ طيب، هو لو أخرج صحيحة، مع أن الغالب في ماله أنه معيب، لو أخرج أنثى مع أن الغالب في ماله أنه ذكور، لو أخرج كبيرة مع أن الغالب في ماله صغير، صار في إجحاف كذا. طيب، لذا قالوا على قدر المالين، يعني يجب عليه أن يكون الإخراج بقدر القيمة. يعني سنعتبر قيمة المالين. ما معنى نعتبر قيمة المالين؟ يعني هذه آخر مسألة حسابية في الدرس، بعدين نرجع للفقه. أول شيء متصورة المسألة قبل أن متصورة؟ لا، قبل قدر قيمة المالين. متصورة الاجتماع وأنه يجب عليه أن يخرج كبيرة صحيحة أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، فيجب عليه أن يخرج أنثى صحيحة كبيرة، لا يجوز له أن يخرج ذكرا ولا معيبا ولا صغيرة. إلى هنا تمام؟ لأن هذا الواجب عليه. طيب، أحسنت، هذا سؤال قبل. ما دليل يقول الشيخ لماذا نقول بوجوب هذا عليه؟ الدليل أولا لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هذا يدل على عدم جواز إخراج المعيبة أو المريضة. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق، فهذا يدل على أنه يجب عليه أن يخرج الواجب عليه ابتداء. وأيضا قالوا ننظر إلى القيمة في قدر المالين. لماذا؟ لأنه بذلك تحصل المواساة للمخرج وللفقير، فلابد من اعتبار القيمة. طيب، أن الأصل أنه يجب عليه أن يخرج إناثا إلا ما استثني كما تقدم، واضح هنا؟ طيب، كيف يحسب على قدر المالين؟ قالوا إذا قدرنا أن المزكى، نقدر أو نقول إذا كانت قيمة المخرج، إذا كان مزكى كله كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان كله صغارا أو معيبة 10، فيجب عليه أن يخرج كبيرة صحيحة قيمتها 15. ما شاء الله، خلاص واضح كذا. إذن يأخذ ماذا؟ معدل القيمة، معدل القيمة أو الوسط. فإذا كان لديه 20 تساوي 20 و10 تساوي 10، في المعدل 15، صح؟ يعني تحسب المعدل. إذن تمام؟ عنده 20، 10 منها صحاح و10 معيبة، فالمعدل هو 10 صحاح قيمتها 20 وعشر معي بقيمته 10، فالمعدل 15. واضح؟ هو يعني بطريقة حسابية أنك تحسب مجموع، يعني تحسب قيمة المجموع وتقسمه على عدد الرؤوس، تخرج متوسط الحسابي. واضح؟ يعني في المثال السابق عنده 20، 10 منها قيمتها 20 و10 منها قيمتها 10، فقيمة المجموع كم؟ المجموع، قيمة المجموع عنده 20، 10 منها قيمتها 20 و10 قيمتها 10، فالمجموع قيمته كم؟ مجموع المال أو مجموع كل القطيع 40. لا، قيمة المجموع كم؟ 30. ليش مشاه؟ عنده 20 رأسا، 300. عنده 20 رأسا، 10 رؤوس قيمتها 20، يعني هذه العشر قيمتها كم؟ 200، وعشر قيمتها 10 هذه 100، المجموع قيمته كم؟ 300. صح؟ يعني تمام، 300 تقسم على عدد الرؤوس، كم عدد الرؤوس؟ 20. 10 صحيح و10 معين، صح؟ 20، 300 تقسيم 20 15. خلاص، واضح؟ يعني هنا تمام. طيب مثلا مثال ثاني، قالوا هذا إذا كان تساوى الصحيح مع المعيبة، يعني عنده 20، 10 صحيح و10 معيبة، صح؟ طيب إذا اختل الرقم، قالوا لو كان الثلث أعلى والثلثان أقل، يعني عنده 20 رأسا، ثلثه قيمته 20 وثلثان قيمته 10، المعدل كيف نحسبه؟ نحسب المجموع ونقسمه على عدد الرؤوس فيكون المجموع كم؟ المعدل 13 وثلث، 13 وثلث. يعني هو الآن ستحسب قيمة كم هذه الآن الثلث قيمتها التي تساوي 20، وكم قيمة الثلثين التي تساوي 10، تحسب مجموع رأس المال تقسمه على 25 يخرج المعدل. وكذا العكس، لو كان الآن الصحيح هو الثلثان، هو الثلثان والمعيب هو الثلث، فيكون المعدل 16 وثلثان، وهكذا. إذن أنت ستخرج على قدر المئلين، بمعنى أنك لن تخرج من الأجود ولن تخرج من المعيب، بل متوسط قيمة الموجود، هذا المقصود. نعم، إذا أخرج الأجود أجزاء وأراح. طيب، قالوا إذا كان النصاب طبعا على قدر قيمة الملايين، تأتينا بعد قليل أيضا بقي له تطبيق، يعني بس نفس الطريقة، يعني إلى هذا الشيخ يقول قايل لي آخر واحدة. لا، هي نفس الطريقة، يعني سيخرج المعدل من الموجود لديه بنفس الطريقة، لكن فيما إذا كان النصاب نوعين. لذا قال وإذا كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. إذا كان النصاب نوعين، يعني عنده إبل، لكن الإبل على نوعين، بخاتي وعراب. البخاتي جمع بختي، والأنثى بختية، وهي إبل غلاظ ذات سنامين، وعراب هي إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة. فإذا كان عنده هذان النوعان، أو في البقر عنده بقر وجواميس، أو في الغنم عنده ضأن ومعز، فيأخذ الفريضة من أحدهما. قوله أخذت الفريضة من أحدهما، هذا يفيد ماذا؟ أن الأنواع يضم بعضها إلى بعض في النصاب، أن الأنواع من الجنس الواحد يضم بعضها إلى بعض في النصاب، وهذا لا إشكال فيه. قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز. فإذا ثبت هذا أننا سنجمع الأنواع بعضها إلى بعض في النصاب، فإنه يخرج زكاة من أي الأنواع أحب، سواء دعت الحاجة إلى ذلك أو لم تدع الحاجة إلى ذلك. طيب، قال على قدر قيمة المالين، على قدر قيمة المالين. إذا كان النوعان سواء، وقيمة المخرج من أحدهما 12 وقيمة المخرج من الآخر 15، فيخرج من أحدهما ما قيمته كم؟ أو أبسط، إذا كان عنده نوعان، أحسن، 13 ونصف. إذا كان عنده نوعان، قيمة المخرج من أحد النوعين 15، وقيمة المخرج من النوع الثاني 12. قيمة المخرج من أحد النوعين 12، وقيمة المخرج من النوع الثاني 15، المعدل كم؟ لا، نجمعها 15 و12 بينهما كم؟ 13 ونصف. 13 ونصف. وهكذا لو كان قيمة المخرج من أحد النوعين 20 وقيمة المخرج من النوع الثاني 10 ما بينهما 15. طيب هذا إذا كان النوعان سواء يعني العدد سواء كما في المثال المتقدم، لكن إذا اختل العدد فسنطبق طريقة المعدل المتقدمة التي لا داعي لإعادتها. طيب ننتقل إلى أحكام الخلطة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخلطة بضم الخاء أي شركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا من ماشية والخليطان من أهل وجوبها، سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشترك في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين، ومرعا وهو موضع الرعي ووقته لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه الترمذي وغيره. أحسنت. يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب ببيان أحكام الخلطة. الخلطة هي الشركة، وبين المؤلف رحمه الله أنها تؤثر في الزكاة بأن تصير المالين المختلطين كالمال الواحد، والمقصود أن الخلطة تجعل حكم الشخصين كحكم الشخص الواحد، لأنه لو لم يكن حكمهما كحكم الشخص الواحد لما نهى الشارع عن جمع المتفرق وتفريق المجتمع خشية الصدقة، فنهي الشارع عن ذلك دليل على تأثير الخلطة في الزكاة إيجابا وإسقاطا في زيادة المخرج وإنقاصه. واضح؟ قال: إن كان نصابا من ماشية، يعني يشترط أيضا أن يكون المالان نصابا لأجل أن تؤثر الخلطة، فتؤثر الخلطة في النصاب ولا تؤثر الخلطة في مدون النصاب، ويأتينا تطبيق ذلك. قال: والخليطان، المقصود بالخليط الشريك، الشريك من أهل وجوبها. يشترط لتأثير الخلطة أربعة شروط، يشترط لتأثير الخلطة أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، لذا قال: والخليطان من أهل وجوبها. الشرط الثاني أن يختلطا في نصاب، لذا قال المؤلف قبلها: إن كان نصابا، إما في 50 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم. الشرط الثالث أن يختلطا في جميع الحول، فإن اختلطوا في بعض الحول لم يؤثر اختلاطهم. الرابع أن يكون اختلاطهم في السائمة. فالخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام من الأموال الزكوية دون بقية الأموال الزكوية. قال: سواء كانت خلطة أعيان إلى أن قال أو خلطة أوصاف. أفادنا كلام المؤلف رحمه الله أن الخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. لماذا سميت خلطة الأعيان بذلك؟ لأن أعيانها مشتركة بين الشريكين، وسميت الثانية خلطة أوصاف لأن نصيب كل واحد من الشريكين موصوف بصفة تميزه عن الآخر. إذن خلطة الأعيان المقصود بها أن يملك مالا نصابا من ماشية مشاعا بإرث أو شراء أو هبة أو غيره، كالوصية والجعالة والصداق والمخالعة، يعني أن يكون الملك، يعني أن يكون الملك مشاعا بين الشريكين، لم يتميز نصيب كل واحد من الشريكين، ففي كل شاة من الشياه يشتركان، وفي كل واحد من الإبل يشتركان، أو في كل واحد من البقر يشتركان. بينما خلطة الأوصاف لا، أعيان كل بهيمة لأحدهما متميزة عن أعيان الأخرى. طيب قال: سواء كانت خلطة أعيان، وبينا معناها، قال: بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، هذه خلطة الأعيان. قال: أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشترك في مراح. إذن خلطة الأوصاف يكون المالان متميزين عن بعضهما بالأوصاف لكنهما اشتركا في عدد من الأمور. سيذكر المؤلف رحمه الله خمسا من الأمور التي يشترط الاشتراك فيها لأجل تأثير خلطة الأوصاف. لأجل تأثير خلطة الأوصاف قال: واشترك في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى. ومنه قوله تعالى: حين تريحون وحين تسرحون، فهو الذي تروح إليه الماشية، هذا الأول. قال: ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: ومحلب وهو موضع الحلب. وليس المراد أن يخلط اللبن في إناء واحد، لأن هذا ليس مرفقا للشريكين، بل فيه مشقة لما فيه من حاجة إلى قسم اللبن. الرابع وفحل، يعني أن يشترك في الفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين. إذن المقصود ليس المقصود أن يتخذ فحلا واحدا، يعني ليس المعتبر اتخاذ الفحل، ولا يشترط أيضا أن يكون مشتركا إذا اتخذ، بل المقصود أنه لا يتميز فحول المالين عن الآخر عند الضرب. يعني إذا احتيج لضرب البهائم فإنه لا يختص أحد المالين بفحل دون الآخر، بل إذا وجد فحل فإنه يشترك في الجميع. الخامس والأخير قال: ومرعى وهو موضع الرعي ووقته. طيب، الأصل في هذه الشروط، ما دليل هذه الشروط الخمسة المذكورة؟ الأصل فيها حديث سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخليطان مجتمع في الحوض والفحل والراعي، رواه الدارقطني. إذن هذا الدليل فيه الحوض والفحل، والراعي على المشهور من المذهب ليس شرطا. أما المراح والمسرح والمحلب فقالوا هذه تشترط لأن في اشتراط ما تقدم تنبيها على اشتراطها، يعني قياسا على ما ورد في الحديث المتقدم. إذن المشهور من المذهب عند المتأخرين هو أنه لا بد أن يشترك المالان في هذه الأمور الخمسة، في هذه الأمور الخمسة. وتحديد الأمور التي يشترك فيها المالان هو محل خلاف بين الحنابلة. وقال المرداوي في الإنصاف: اعلم أن للأصحاب في ضبط ما يشترط في صحة الخلط طرقا، يعني ما الضوابط التي لابد أن تتوفر في المالين لأجل أن يحكم باشتراكهما في خلطة الأوصاف. قال: ذكر طرقا، وذكر 23 طريقة، ذكر 23 طريقة، ثم قال: لكن قد ترجع إلى أقل منها باعتبار ما تفسر به الألفاظ. وذكر رحمه الله أن المذهب هو ما ذكره المؤلف رحمه الله في الرضو، وهو الاشتراك في هذه الأمور الخمسة. طيب، إذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة فما الحكم؟ يبطل حكم الخلطة. يبطل حكم الخلطة لماذا؟ لفوات شرطها، فيصير وجود الخلطة كعدمه، فيزكي كل واحد منهما ماله إن بلغ نصابا وإلا لا فلا. يعني إذا اختل أحد الأوصاف الخمسة المتقدمة لا نحكم بتأثير الخلطة. قال: في الفروع فيتوجه العمل بالعرف في ذلك، يعني في الأمور الخمسة المتقدمة، يعني كأنه يميل إلى أو يجعل الأوجه والأقرب هو العمل بالعرف. ذكر المؤلف رحمه الله تأثير أو دليل تأثير الخلطة، قال: رواه الترمذي وغيره. رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، وفيه: ولا يجمع بين متفرق ويفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الآثار أو التطبيقات المبنية على الخلطة. نعم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو لأربعين رجلا 40 شاة لكل واحد شاه، واشتركا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم، وإذا كان لـ320 شاة لكل واحد 40 ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة الثلاثة. قال: فلو كان إنسان شاة ولآخر 39، في هذه الحالة يجب عليهم جميعا شاة واحدة، فهنا الخلطة أثرت في إيجاب الزكاة أو في إسقاطها؟ إيجاب الزكاة. مثال آخر قال أو لأربعين رجلا أربعون شاة لكل واحد شاة. فهنا الخلطة أثرت في الإيجاب. قال واشترك حولا تاما هذا الشرط الذي تقدم معنا وهو اشتراط الاشتراك في الحول كله. فعليهم شاة يعني على الجميع شاة. كيف يقتسمون الشاة؟ كل منهم على حسب ملكهم يعني كم نسبة ملكه من الأصل يجب عليه في المخرج كم نسبة ملكه في الأصل يجب عليه من المخرج. إذا اشترك اثنان لأحدهما شاة وللآخر 39 فيجب عليهما ماذا؟ شاة واحدة صح؟ نصيب صاحب الشاة 1/40 ونصيب صاحب 39 من هذه الشاة. ثم ينتقل إلى العكس قال وإذا كان لثلاثة 120 شاة لكل واحد 40. هنا الخلطة أثرت في الزيادة أو في النقص؟ في النقص. قال ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول يعني أن الحول اشترك فيه جميعا فعلى الجميع شاة أثلاثا. إذن هنا اشتراك أنقص في المقدار الواجب لأنهم لو لم يشتركوا لوجب على كل واحد منهم شاة ولما اشتركوا وجب على الجميع شاة واحدة. قال أثلاثا يعني على كل واحد منهم ثلث شاة. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا أثر لخلطتي من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نصاب ولا لخلطتي مغصوب. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية ويحرمان فرارا لما تقدم. يبين المؤلف رحمه الله أثر اختلال الشروط المتقدمة التي مرت معنا. قال ولا أثر لخلطتي من ليس من أهل الزكاة لم يمر معنا الشرط الأول أن يكون من أهل الزكاة. فإذا إذا كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فإنه لا يعتد بخلطته. لماذا؟ لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل به النصاب. قال ولا فيما دون نصاب أيضا مر معنا من الشروط أنه لا بد أن يبلغ النصاب. الشرط الثاني أن يختلط في نصاب. فإذا اختلط فيما دون النصاب فإن الخلطة لا تؤثر سواء كان لهما مال سوى هذا المال أو لم يكن. لماذا؟ لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه. واضح شباب؟ طيب. وعلم منه أنه إذا كان المختلط أو إذا كان مختلط أكثر من النصاب فتؤثر فيه الخلطة من باب أولى. طيب تطبيق على اختلال النصاب. هو عنده 60 شاة مختلطة ب60 شاة المجموع كم؟ فيها كم؟ شاة. هو يجب عليها الآن ماذا؟ من الشاة كم؟ نصفها لأنه لا يملك إلا 60 صح؟ طيب الآخرون كل واحد منهم لو كان لوحده لما وجبت عليه الزكاة لكنه شريك لآخر فعلى كل واحد منهم في الحقيقة سدس لكل واحد منهم سدس وعليه النصف يعني نصيبه من أشياء والنصف بينه صاحب العشرين نصيب العشرين من 120 السدس فعليه سدس شاه سدس شاه سدس شاه وعليه صاحب 60 نصف شاه. واضح؟ صحيح صحيح صحيح. فنعم هم مشتركون فيجب عليهم جميعا شاة. بينما إذا كان كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر. لحظة الآن هذا الأثر لاختلال شرط النصاب. عشر منها مختلطة بعشر لآخر فماذا عليه؟ ها؟ عليه شاة ولا شيء على خلطائه. لماذا؟ لأن عشر اشتركت مع عشر وعشر اشتركت مع عشر وعشر ففي الاشتراك الأول النصاب صار 20 فلم يبلغ نصابا والثاني صار 20 لم يبلغ نصابا بينما في ماله هو بلغ 60 يجب عليه. واضح؟ إذن لما لم يبلغ المال في الخلطة نصابا صار لا يجب في حق غير مالك للنصاب ويجب في حق المالك للنصاب فكأن الخلطة غير موجودة فكأنه مالك لستين شاة فيجب عليه شاة. متصور؟ طيب إذن إذا اختل شرط النصاب فإنها لا تؤثر الخلطة لفوات شرط الخلطة. قال ولا لخلطة مغصوب يعني إذا خلط الغاصب ماله بمال مغصوب ف فإنه لا أثر لهذه الخلطة. لماذا؟ لأن تصرفه في المال المغصوب ملغى وكأنه غير موجود فلا تؤثر الخلطة. قال: وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. سائمة الرجل الواحد، كنا نتكلم عن الرجلين إذا اختلطا، إذا اختلط المالان، هنا شخص واحد فرق ماليه، فما الحكم؟ قال: فلكل محل حكمه. هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى: إذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة، يعني التفرق دون مسافة القصر، فهنا المالان لهما حكم المال المجتمع، يضم بعض المال إلى بعضه ويزكيك المختلط، فلا يكون هناك أثر للمختلط بلا خلاف. الحالة الثانية: إذا كان بينهما مسافة قصر، قالوا: فلكل محل حكمه، فيكون لكل مال حكم نفسه، فيعتبر على حدته، إن كان نصابا ففيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فإنه لا زكاة فيه. هذا الذي نص عليه الإمام أحمد. قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد، لا أعلم هذا القول عن غير أحمد، يعني أن المذهب يعامل المال للمالك الواحد إذا كان بعيدا عن المال الآخر معاملة المال المنفصل، هذا المذهب. ما دليله؟ قالوا: احتج الإمام أحمد رحمه الله بظاهر قوله عليه السلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وجه الدلالة من الدليل فيه يعني دقة. قالوا: هذا متفرق فلا يجمع، فلما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد فيجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين، يعني عكسوا النظر في الخلطة. واضح بخار؟ نعيده، رحمك الله. هم استدلوا بالحديث: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قالوا: لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد، الخلطة جعلت المالين لرجلين كالرجل الواحد، قالوا: نعكس، يجب أن يؤثر افتراق المال الواحد للرجل الواحد حتى يجعله كالمالين، يعني دليل العكس في الخلطة. واضح؟ هو يقول الخلطة أصلا هما شخصان جمع المالين فصار لهما حكم المال الواحد، يقول إذا عكسنا هو مال لشخص واحد فرقناه فينبغي أن يكون له حكم المالين، فعكسوا دليل الخلطة المتقدم. هو هذا الدليل، هذا الدليل، وأجيبك عن في نهاية الله. هذا المذهب. القول الثاني، وهذا المذهب هو من المفردات، القول الثاني واختيار المقدام رحمه الله، أن المالين لهما حكم المال الواحد فيكون المال كالمال المجتمع، لقوله صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاة، ولأنه ملك واحد فأشبه ما لو كان في بلدان متقاربة، وأيضا يقاس على غير السائمة، لأن المال إذا كان في بلدين من غير السائمة فإن الخلطة، فإن الافتراق لا يؤثر فيه، فكذلك في السائمة. هذا دليل القول الثاني. قال: ولا أثر الخلطة ولا التفريق في غير ماشية، يعني إذا كان الاجتماع في غير السائمة من الماشية، أو إذا كان التفريق في غير ماشية، فلا أثر للخلطة ولا التفريق قولا واحدا، كما لو كان هناك ذهب أو فضة أو زروع أو ثمار أو عروض تجارة فيكون حكمها حكم المنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي، فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وهذا لا يكون إلا في الماشية. لماذا؟ لأن الزكاة يقل جمعها تارة ويكثر أخرى، وهذا فقط في الماشية، وسائر الأموال يجب فيما زاد على النصاب بحساب فلا أثر لجمعها، يعني الوقص إنما يوجد في بهيمة الأنعام دون بقية الأموال، فهذا دل على اختصاص الخلطة ببهيمة الأنعام، ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الضرر أخرى، أما في غير الماشية فإنها تؤثر ضررا محضا برب المال فلا يصح حينها القياس، أما إذا كانت الخلطة على سبيل الفرار من الزكاة فإنها تحرم للأدلة المتقدمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.